صباح الخميس 17 من غشت من العام 2000، ما أن ظهرت لمساني في باب المستشفى حتى أبلغته سكرتيرة الاستقبال بأنه ممكن الآن زيارته. هو في الغرفة رقم 28. لم يكن المكان غريبا بالنسبة إليه، يعرف أين توجد تلك الغرفة، شكرها وانطلق. على سرير في ركن من الغرفة بالكاد يتميز عن الغطاء الذي يلفه، هزيلا بدأ. وقد استغربت لمساني حالة الهزال التي بلغها في شهر واحد. تقدم نحوه، تحرك لعله هم بالنهوض، ولكن تلمساني رجاه ألا يجهد نفسه. كيف حالك الآن؟ أحسن مما كنت عليه، أشكرك يا صديقي على هذه الزيارة. العارف، الحلقة 32. أمسك محمود تلمساني الصورة. الشاب الذي يقف على الشاطئ هو العارف نفسه الذي خلفه هناك في بروكسل. لما رآه حليق الرأس وقد أطال النظر إلى الصورة، انحنى إلى جهته وهمس بنبرة لم تخلو من تأثر. كان وسيما وذا لياقة بدنية، كان شجاعا قادر. رفع نظره إليه، بدا له متأثرا، ودعه شاكرا. لما صافحه دس في يده ورقة نقدية، أحس به محرجا. هذه لتشتري هدية، لو كنا التقينا من قبل لكنت جئتك بهدية من بلجيكا. احمرت وجنة الرجل وعلى رأسه الحليق ظهرت قطرات من عرق تشبه الندى. بعد أيام عاد محمود إلى بلجيكا يكرر أسفه على السرعة التي انقضت بها العطلة. لم يكن أسفه ذاك ليثير انتباه أي كان، الذين يحترمونه يبتسمون ولا يضيفون تعليقا، هم أيضا وغيرهم يكررون العبارات ذاتها كلما عادوا من العطلة. مرت عدة أيام قبل أن يذهب إلى ذلك المقهى حيث اعتاد أن يلتقي مع العارف ومع آخرين من سكاربيك. أبلغه الحاج المغيتي وهو أيضا من الأقدمين أن العارف في المستشفى حيث يعالج من التهاب رئوي. أبلغه أيضا بأن حالته الصحية تزداد سوءا يوما بعد آخر. قررت لمساني عيادة ابن بلده في الغد. لم يخفي أسفه لما أصابه، وكآخرين من رواد المقهى أضاف أنه ما كان ليصاب بذلك الالتهاب الرئوي لولا تعاطيه للخمر والتدخين بشراهة. ما كان يدفع إلى التأسي أنه لم يكن له أقارب ولا أسرة في بروكسل تعتني به وتخفف عنه. في مكتب الاستقبالات بمستشفى سان جوس سأل محمود عن عبد القادر بنت ليجا. استمهلته الكاتبة دقائق، نقرت على لوحة مفاتيح حاسوب، رأى قائمة ترتسم على الشاشة، ثم عادت تسأله: قلتم عبد القادر بنت ليجا؟ نعم سيدتي. دققت النظر في جدول أخذ مكان اللائحة. نعم هو موجود عندنا، ولكنني آسفة يا سيدي، لا يسمح بعيادته حاليا، حالته حرجة. اسمحي لي يا سيدتي، وماذا يتوقع الطبيب؟ لا أستطيع أن أقول شيئا، بإمكانكم العودة غدا فقد تكون تحسنت حالته. بإمكانكم أيضا الاتصال عبر رقم الهاتف، هذا المكتوب على الزجاج. شكرت لمساني موظفة الاستقبال في مستشفى سان جوس وغادر، يظن أن صديقه في وضع حرج ولذلك لا يسمح بزيارته. في المقهى ذلك المساء سرى بين بعض حديث عن إمكانية جمع تبرعات لنقل جثمان العارف إلى مسقط رأسه في الجزائر. منهم من قال إن للرجل تأمينا سيتولى أمر الدفن ونقل الجثمان إلى الجزائر، بينما استبعد آخرون أن يكون له تأمين. تدخل محمود تلمساني، هو الذي اعتاد الناس على هدوئه وحكمته، وذكرهم بنبرة لم يعهدوها لديه بأن العارف لم يمت وأنه يعالج في المستشفى. قال لهم: بدل الحديث عن دفنه أدعو له بشفاء. عم المقهى صمت يشبه صمت القبور. لم يجرؤ أحد على الاعتراض على ما قاله سائق الترامواي المتقاعد الذي ما أن أنهى كلامه حتى انصرف. بعد ذلك الصمت الذي عم لعدة دقائق، كان أول صوت سمع هو صوت الحاج المغيتي الذي قال كمن يظهر شجاعة الاعتراف بالخطأ، تلك التي يفتقدها كثيرون: إن الصواب ما قاله التلمساني. يبدو أن الذين تكلموا في موضوع جمع التبرعات تسرعوا، لا مجال للشك في حسن نواياهم. كان عليهم وعلينا جميعا أن نفكر أولا فيما يمكننا أن نساعده به وهو حي. استمعوا إليه صامتين، ولما أنهى كلامه الذي شابه خطبة واعظ جاء من عمق المقهى صوت يطالب بلوحة بارتشي مع لوازمها. يبدو أن قاسم العجان لم يكن يهمه كثيرا ما قاله الحاج المغيتي ولا محمود التلمساني قبله. في اليوم التالي بعيد الثالثة بعد الزوال، كان محمود يركن سيارته قرب المستشفى. نظرت إليه موظفة الاستقبال. مساء الخير سيدي، أعرف أنك جئت تسأل عن عبد القادر بنت ليجا، قالتها وهي تبتسم. فاستبشر خيرا، أضافت هو الآن أحسن حالا، ولكن الطبيب ينصح بأن لا يزوره أحد قبل غد. ابتسمت الشقراء ثانية، لم يجادلها الحاج المغيتي، شكرها قائلا إلى الغد إذن. علم كل رواد المقهى أن الحالة الصحية للعارف في تحسن، وأن زيارته ستصبح ممكنة بداية من الغد، وقد اتفق ثلاثة على الذهاب إلى مستشفى سان جوز. بدت لمساني وكأنه نسي قصة الصورة التي جاء بها من الجزائر. صباح الخميس 17 من غشت من العام 2000، ما أن ظهرت لمساني في باب المستشفى حتى أبلغته سكرتيرة الاستقبال بأنه ممكن الآن زيارته. هو في الغرفة رقم 28. لم يكن المكان غريبا بالنسبة إليه، يعرف أين توجد تلك الغرفة، شكرها وانطلق. على سرير في ركن من الغرفة بالكاد يميز عن الغطاء الذي يلفه هزيلا بدا، وقد استغربت لمساني حالة الهزال التي بلغها في شهر واحد. تقدم نحوه، تحرك ولعله هم بالنهوض، ولكن تلمساني رجاه ألا يجهد نفسه. كيف حالك الآن؟ أحسن مما كنت عليه، أشكرك يا صديقي على هذه الزيارة. سكت، يبدو أن الكلام يتطلب منه جهدا، ثم قال أظن أنها ساعة الحقيقة قد دقت. لا، إن شاء الله ستستعيد عافيتك قريبا. رفع سبابته، هل تحتاج شيئا؟ لا. تنفس بصعوبة نفسا عميقا، بارك الله فيك. أرادت لمساني أن يغادر الغرفة، فقد ظن أن صاحبه يجهد نفسه بالكلام، ولكن العارف ألح عليه للبقاء معه. قال له بصوت به بحة إنه يريد أن يقول له شيئا مهما. أشار جهة قارورة ماء معدني، تناولها تلمساني وصب منها في كأس كانت على الطاولة بجانب السرير. قال العارف بعد أن شرب من الكأس شربتين صغيرتين، اسمع يا ابن بلدي ما سأقوله لك، كانت المرة الأولى التي يخاطبه فيها بابن بلدي. أظن أن ساعتي قد اقتربت، حتى لو قال الطبيب إنه متفائل من شفائي. لا، إن شاء الله ستعود إلينا سالما وقد شفيت. ظنت لمساني أنه رآه يبتسم، في كل الحالات لم تطل تلك الابتسامة، إذ غشي ملامحه تعبير يشي بأن شيئا ما يؤلمه. غالب ألمه ذاك وقال إذا مت فلا تحملوني إلى الجزائر. لماذا؟ سكت لعدة دقائق، ظنت لمساني أنه لن يتكلم بعدها. لأنني دفنت سلفا في الجزائر، صمت من جديد، وقد بدا لتلمساني أن الرجل سيؤكد له ما تخيله بعد اكتشاف القبر الذي يحمل اسم عبد القادر بنت ليجا. هل تريد أن تعرف كيف دفنت سلفا في الجزائر؟ سأقول لك. صمت من جديد وأشار إلى كأس الماء فناوله إياها محمود، شرب منها قليلا ثم استأنف كلامه. قبل أن آتي إلى بلجيكا كنت في الجزائر أبحث عن عمل، وكان في حي القصبة في الجزائر العاصمة حيث ولدت وكبرت غير بعيد عن منزلنا منزل رجل كان ينتمي إلى الشرطة، وكان متسلطا وله ولد كان يشبهه في نزعة التسلط لديه. وقد فاجأته ذات مرة وهو يتحرش بشقيقة صغرى اسمها مريم، ولما تدخلت لأثنيه عما كان يقوم به صفعني. وقد سمعت بعض أصدقائي يشمتون، بل إن منهم من قال إن ابن البوليسي ذاك لا يستطيع أحد أن يردعه. لم أتقبل أن يصفعني، ذهبت إلى المنزل وجئت بمدية كبيرة أخفيتها تحت ملابسي. صمت من جديد، التلمساني يصغي باهتمام كبير، ثم استأنف العارف كلامه. ترصدته، وفي المساء لما كان يغادر منزله باغته بطعنة في الصدر تلتها أخرى على مستوى الرقبة. كنت لا أتحكم في جسمي لفرط الغضب. الآن أسمع شهقته التي لم يعاودها. لاحقني إخوة له ووالده، ولكنني نجحت في التسلل إلى وهران. كان لي خال هناك يعمل في الجمارك، وقد رتب لي التسلل إلى فرنسا. ولأن في مارسيليا جزائريون كثيرون قد يكون منهم من أقارب ابن البوليسي، فقد انتقلت إلى بلجيكا. حكم علي غيابيا بالإعدام، وكان الشرطي الذي قتلت ولده يكثر من مضايقة عائلتي التي اضطرت فيما بعد إلى الرحيل. ثم خطرت ببالي فكرة أن أبعث إلى الجزائر بنعش يحمل اسمي حتى يطمئنوا إلى أنني مت وينتهي جريهم وراء الثأر. تعمدت أن يدفن النعش الذي وضعت به جثة رجل لا أهل له، اشتريتها من المشرحة في مقبرة القصبة. كان في من أعرفهم من دبر أمر الوثائق. صمت من جديد. وهناك في الجزائر كان من غض الطرف لقاء مبلغ من المال. لا تجهد نفسك يا صديقي، سأبلغك خبرا يفرحك. هل تدري من التقيت في الجزائر هناك في حي القصبة؟ ظل ينظر إليه مترقبا الخبر السعيد. التقيت صدفة ابن عمتك. من؟ لا أذكر اسمه، ولكنه وحتى يثبت لي أنه يعرفك أعطاني هذه الصورة. أخرجها من جيبه وناولها إياه. ظل ينظر إليها بتمعن غريب، ثم رأت تلمساني دموعه. أخذ منديلا ورقيا ومسح خديه. عزيزة علي هذه الصورة، تذكرني بشبابي الذي مضى وبالجزائر. سأعطيها لك. لن تصدق يا صاحبي أنني وقفت على قبرك ذاك في الجزائر وقرأت الفاتحة. كانت صدفة. لا تخف، لن يعلم أحد بالسر. بعد مرضه ذاك عاش العارف عامين. توفي في مارس من العام 2000. ولما هم أصدقاؤه بنقل جثته إلى الجزائر أبلغهم المستشفى حيث توفي بأنه قبل عامين وقع وثيقة يهب من خلالها بدنه للأبحاث الطبية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.